الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاختبار في سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. الشيخ عبد الملك قال الناظم رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. ما الدليل على ما ذكره الناظم؟ قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أحسنتم. شيخ رضا قال رحمه الله: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. ما الدليل على استخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ العهد عليهم؟ ذلك آية الأعراف في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ أحسنت. قالوا: بلى، شهدنا. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ إبراهيم، ما العهد الذي أخذه الله عليهم؟ أن يعبدوه جل وعلا ولا يشركوا به شيئا. أحسنت، بارك الله فيكم. الشيخ عثمان، ما المقصود بتوحيد المعرفة والإثبات؟ توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. أحسنتم. شيخ عمر قال: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. هذه الأسماء الثلاثة الخالق والبارئ والمصور متقاربة في المعنى، ما الفرق بينها؟ الخلق هو التقدير، نعم، والبرء هو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، نعم، والتصوير هو تشكيل هذه الموجودات. أحسنت. أحسنت. شيخ نذير، أفاد الناظم أن علو الله تعالى ثلاثة أنواع، ما هي؟ شيخنا، علو قدر وعلو قهر وعلو صفات. علو القهر وعلو القدر. نعم. وأيضا نعم، وعلو الذات. علو الذات، أحسنت. أما علو الصفات فيدخل تحته علو القهر وعلو القدر. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. شيخ علي، ما معنى اسم الله القيوم؟ القائم بنفسه، القائم به غيره. أحسنت. غيره، قائم به غيره. أحسنت. نعم. قال: باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، ولا يكون غير ما يريد. شيخ محمد، الإرادة هنا ما المقصود بالإرادة؟ الإرادة الكونية أو الشرعية؟ إرادة الكونية. أحسنت. أحسنت. شيخ أحمد قال: يا أحمد، القرآن كلام الله حيث تصرف، لو وضحتم معنى هذا. يعني حيث إذا قرئ فهو كلام الله، إذا قرئ باللسان فهو كلام الله، وإذا حفظ فهو كلام الله، وإذا كتب بالأيدي فهو كلام الله. نعم، حسنتم، بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك، المضافات إلى الله تعالى نوعان، ما هما؟ إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى خالق. أحسنت. لو ذكرتم مثالا لكل واحد منهما. مثلا: بيت الله إضافة مخلوق إلى خالق. نعم. وعلم الله إضافة صفتين إلى موصوف. أحسنت. أحسنت. شيخ رضا قال رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة فيما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ما المقصود بالتكييف؟ هو جعل كيفية معينة للصفة. أحسنت. أحسنت، هذا المقصود. طيب شيخ إبراهيم، ما المقصود بالتعطيل؟ هو أن ينفي ويعطل صفة من صفات الله عز وجل. نعم، أحسنت. شيخ عثمان، ما التوحيد الذي قال فيه الناظم: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا؟ توحيد توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية. أحسنت أحسنت. شيخ عمر قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم إلى آخر البيتين. يشترط في شهادة أن لا إله إلا الله لينتفع بها قائلها العلم، العلم بمعناها، ما دليل ذلك؟ دليله قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. حسنا، بارك الله فيك. شيخ نذير، ما المقصود بالعبادة؟ وصف جميع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أحسنتم، بارك الله فيكم. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأعمال الباطنة والظاهرة. لو ذكرتم شيئا من أفرادها. توكل على الله عز وجل. أحسنت. طيب، هذا من الباطنة، ما ذكر شيئا من الظاهرة؟ الصلاة. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت، صحيح. شيخ علي، لو ذكرتم فرقا بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، أما الشرك الأصغر صاحبه غير مخلد في النار. أحسنت أحسنت، غير مخلد في النار. أحسنت. لو ذكرتم شيخ محمد شيئا من صور الشرك الأصغر. الرياء. نعم. الأصغر اليسير، وكذلك الإقسام بغير الله. أحسنت أحسنت أحسنت. شيخ أحمد، ما الدليل على المنع من تعليق الخيوط ونحوها لدفع البلاء أو رفعه؟ قول صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والتغلا وإن الرقى والتمائم والتغلا شرك. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. شيخ عبد الملك، ما أقسام زيارة القبور؟ لو ذكرت من أقسام الثلاثة. سؤال عندي شيخنا. نعم عندكم. الأولى الزيارة الشركية، والثانية البدعية، والثالثة السنية. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. شيخ رضا، ما الخبر الذي يشير إليه؟ ما رواه مسلم عن أبي هياج الأسدي أنه قال: أن علي رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تذر ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. أحسنت أحسنت. شيخ إبراهيم قال: وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه. وحذر الأمة عن إطرائه، ما الحديث الذي يشير إليه الناظم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أحسنت، بارك الله فيكم. شيخ عثمان، قتل الساحر صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه الناظم، من هم؟ جندب بن عبد الله، وحفصة، وعمر رضي الله عنهم. نعم أحسنتم، هو جندب الخير، جندب الخير، وهو غير جندب بن عبد الله، وعمر وحفصة رضي الله عنهم. حل السحر عين مسحور، شيخ عمر ما حكمه؟ إن كان بسحر مثلي فلا يجوز، حرم. إن كان بالأدوية المباحة فجائز ومشروع. أحسنتم، بارك الله فيكم. شيخ نذير، من أتى كاهنا فسأله ولم يصدق، فما الحكم فيه؟ شيخنا، لا تقبل له صلاة 40 يوما. أحسنت، بارك الله فيكم. قال الناظم في الرسل: أولهم نوح بلا شك، ما الدليل على ما ذكر شيخ علي؟ قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أحسنت، إلى نوح والنبيين من بعده. قال: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، شيخ محمد منهم خمسة المشاورين في البيت والمذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أحسنت أحسنت. وما آية الشورى التي أشار إليها؟ آية الشورى قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أحسنت. نقيم الدين. نعم أحسنت بارك الله فيكم. شيخ أحمد قال الناظم رحمه الله والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، ما الدليل على وجودهما الآن؟ قال تعالى عدت في النار عدت للكافرين وفي الجنة عدت للمتقين. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ أحمد وما الدليل على بقائهما وأنهما لا تفنيان؟ خالدين فيها أبدا. نعم أحسنت. في أهل الجنة وفي أهل النار خالدين فيها أبدا. شعد ملك قال كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، ما المقصود بالشفاعة العظمى؟ شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم. أحسنت. نعم قال في أركان الإيمان والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري. الشيخ رضا الإيمان بالقدر له أربع مراتب، ما هي؟ العلم والكتابة والخلق والمشيئة. نعم أحسنت. قال لا نوء لا عدوى ولا طير ولا أما قضى الله تعالى حولا، نفي العدوى في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ما المقصود به شيخ إبراهيم؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها. أحسنت أحسنت. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. شيخ عثمان ما الدليل لو ذكرتم دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان يزيد وينقص؟ دليل زيادة الإيمان قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ودليل النقصان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أحسنت أحسنت. قال بعد أن ذكر الخلفاء الأربعة فالستة المكملون العشرة، شيخ عمر من هم من هم الستة؟ هم الذين جمعهم الناظم في قولي سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. أحسنتم. البيت لمن؟ ابن أبي داود. أحسنتم بارك الله فيك. شيخ نذير لقبول العمل شرطان، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. أحسنتم بارك الله فيكم. نسأل الله يوفقنا للإخلاص والمتابعة، هذا آخره. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم بالسلام والرزق. اللهم آمين وإياكم جميعا بارك الله فيكم. الله فيكم شيخ بارك الله فيكم جزاك الله ميزان حسناتكم. آمين وإياكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.